أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كفران لسعي

فتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وعدا علينا أن

يوم صدق الله.